الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن الله جل جلاله خلق آدم بيده، خلقه من طين، من صلصال، من حمأ مسنون، وأسجد له ملائكته. وإن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فطرده الله عز وجل من رحمته وأسكن آدم جنته، وقال له يا آدم كل واشرب من الجنة حيث شئت، ولا تقربن أنت ولا زوجك هذه الشجرة، شجرة بعينها حرمها الله عز وجل على آدم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فجاءه الشيطان كما توعد وترصد لبني آدم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يوسوس له ولزوجه أن كنا من هذه الشجرة. ما نهاهما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما. وما كان آدم عليه السلام يظن أن أحدا يقسم بالله عز وجل كذبا، فعصى آدم ربه فغوى، أكل من الشجرة، وبدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لماذا أطعت الشيطان وقد حذرتك منه ومن كيده وحبائله؟ وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أسرع آدم الفجأة إلى ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ثم أهبطه الله عز وجل إلى الأرض، قلنا اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكان من شرع الله سبحانه وتعالى لآدم أن يزوج أولاده من بناته حتى لا ينقطع النسل، وقدر الله سبحانه وتعالى لحواء أن تلد في البطن الواحدة ذكرا وأنثى، فيتزوج الذكر من هذه البطن الأنثى من البطن الآخر، وهكذا. فولد لآدم قابيل وأخت له، ثم ولد هابيل وأخت له. وكانت أخت قابيل وطيئة حسنة، وكانت أخت هابيل دميمة. وعلى ما شرح الله عز وجل أن هابيل يتزوج من أخت قابيل، فطلبها للزواج فأبى قابيل وقال هي أختي وأنا أحق بها، أختي أحسن أحسن من أختك وأجمل منها، وأنا أريدها لنفسي. يا قبيل، أتخالف شرع الله؟ جاءه أبوه فزعا. يا قبيل، أجب أخاك؟ قال لا، هي أختي وأنا أحق بها. فحكم آدم بينهما أن يقرب قربانا. وكان قبيل صاحب حرف، وكان هابيل صاحب ضرع يرعى الغنم. فجاء هابيل بكبش أقرن أملح فتيه سمين، جاء بأفضل ما عنده وقدمه، وصعد الجبل حتى يقرب القربان. وجاء قابيل بحصنة من سنابل، حتى إنه في بعض الروايات وجد سنبلة حبها كبير ففركها وأكلها. قرب كل منهما قربانه، فجاءت النار من السماء. وكان من شرع الله عز وجل كما في الغنائم أن تنزل النار من السماء فتأكل الغنائم وتأكل القرابين. فجاءت النار من السماء فأكلت قربان هابيل. واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، حقدا وحسدا ونفاسة، وهو الكبير. كيف يتقبل الله عز وجل قربانك؟ أأنت أتقى مني؟ أأنت أفضل مني؟ أأنت أكرم على الله عز وجل مني؟ رد عليه هابيل بأدب الأخ المتلطف الذي يعرف الله عز وجل، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فجاء قابيل بحديدة وضرب هابيل على رأسه فقتله. وكانت هذه أول جريمة على وجه الأرض. أول ذنب عصي الله عز وجل به كان في السماء، كان بمخالفة آدم لأمر الله عز وجل بالأكل. وثاني جريمة كانت في الأرض بالقتل، وسببها الشهوة. انظر إلى هذه الشهوات وكيف فعلت بأصحابها. حكيت لكم القصة بتمامها لأن فيها من الفوائد والعبر الكثير والكثير، لكن دعونا نقف عند هذه الفائدة فيما يتعلق بالصيام، وهو كبح جناح الشهوة، شهوة البطن وشهوة الفرج، اللتان بسببهما كانت أول الخطايا التي كانت في بني آدم. أولها كان في السماء وسببها الأكل، وثانيها كان في الأرض وهي الأول أو وهو الأول من نوعه في الأرض بالقتل وسببه الشهوة. لهذا كتب الله سبحانه وتعالى على عباده الصيام لكبح جناح هذه الشهوات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هي شريعة الله عز وجل في الأرض على جميع الأمم، لكن اختصت شريعتنا بالجمال والكمال، الشريعة التي ارتضاها الله عز وجل لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله عز وجل غني عن مشقتنا وعناتنا وعذابنا بالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في هذا الحر الشديد وفي هذا النهار الطويل. الله عز وجل يريد بنا اليسر، يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. وهكذا شرع الله عز وجل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، ولله عند كل فطر عتقاء من النار. انظر إلى سعة رحمة الله عز وجل بتشريع هذا الصيام، تنوع الوسائل وكلها إلى مؤدى واحد. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. انظر إلى تتابع الآيات، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسائل متنوعة والنتيجة واحدة، هلم يا عبد الله إلى مغفرة الذنوب وإلى العتق من النار في هذا الشهر. قال الله عز وجل في حديث الصحيحين عن أبي هريرة، حديث عظيم والذي لا إله غيره، يقول الله عز وجل: وأرع سمعك وقلبك إلى قول ربك. يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا ينفث ولا يسقط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، وفي بعض الروايات إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث فيه جماع الآثار التي وردت في الصوم، وفيه من الفضائل والنكات والمسائل والدروس والعبر ما لا يعلمه إلا الله. دعونا نقف على بعضها في عجالة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي بعض الروايات يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وهذا معلوم من الشرع، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا كان الصيام دون الصلاة دون الصدقة دون الحج هو لله عز وجل يجزي به؟ وهل بقية الأعمال لك أنت؟ نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. وهذا ما كتب الله عز وجل على نفسك، فأنت تعمل العمل تأخذ عليه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء. طب والصوم؟ لله سبحانه وتعالى أخفى الله عز وجل جزاءه ليوم القيامة: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: الصوم فيه معنى الصبر، لأن الإنسان يمسك نفسه عن الطعام والشراب والشهوة لله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث قال الله عز وجل: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. في هذا الحديث بيان للسبب، وأن الصوم من جنس الصبر. والله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني أكثر من 700 ضعف. يعني ربما تصوم اليوم في سبيل الله عز وجل فيكتب الله عز وجل لك به رضوانه إلى يوم تلقاه، ربما تكتب في عداد أهل الفردوس وأنت لا تشعر بصيامك لله عز وجل. وقال العلماء: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنك وأنت صائم الصلاة مثلا أنت تكبر، تدخل بتكبيرة الإحرام في حالة لا تتكلم، لا تأذى، لا تشرش، لا تتحرك، لا تلتفت. إن في الصلاة لشغلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الصيام ماذا؟ في الصيام أنت صائم، ممتنع عن الطعام والشراب، لكنك تروح وتجيء، تذهب إلى عملك، تدخل إلى بيتك، أليس كذلك؟ فالصيام له صورة. طيب وباطن العمل أي؟ في القلب، لا يعلمه إلا رب القلوب سبحانه وتعالى. لهذا قال للملائكة: ضعوا الصوت، اكتبوا ظاهره في الصحف واتركوه لي وأنا أجزي به. تعلمون في حديث اختصام الملأ الأعلى، سأل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الخطوات إلى الجماعات وإسباق الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. في هذه المسائل يختصم الملأ الأعلى. فيما يختصمون؟ يختصمون في كتابة الأعمال. كيف يكتبون؟ هذه أعمال مقامها في القلب عظيم. الصورة واحدة، الصورة واحدة، نقل الخطوات إلى المساجد، إلى الجماعات. أنت تمشي وأنا أمشي وهذا يمشي، لكن هذا في قلبه من المعاني ما لم يقم في قلب العبد الآخر. والملائكة تكتب صورة العمل وجزاء العمل عند الله عز وجل. والصيام هو أعظم الأعمال التي لا يدرى ما في قلب العبد منها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، هاجر وترك الأرض السوء التي كان فيها إلى أرض فيها أناس صالحون يعبدون الله عز وجل ليعبد الله معهم، فمات في منتصف الطريق. فاختصمت الملائكة، ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه، وملائكة العذاب تريد أن تقبضه. فاختصمت الملائكة، فأوحى الله عز وجل إلى هذه الأرض أن تقاربي وإلى هذه أن تبعدي برحمته وجوده وإحسانه. لكن الشاهد في اختصام الملائكة، لأن الملائكة لا تعلم حقيقة ما يقوم بقلب العبد كما يعلم الله سبحانه وتعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الضابط والشرط الثقيل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وهذا هو المعنى، هذا هو الثقيل في المسألة، إيمانا واحتسابا. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قال الخطابي رحمه الله: إيمانا واحتسابا، يعني صدقا وعزيمة طيبة به نفسه، يعني بالصيام طيبة به نفسه، غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، وإنما يغتنم طول أيامه لعظم الأجر والثواب عند الله عز وجل. كيف كان صيامكم فيما مضى من رمضان؟ النهار طويل والحر شديد، والعبرة بالقلوب، وما تنطوي عليه هذه القلوب من التعظيم والنية لله عز وجل. لهذا الذي يصوم إيمانا واحتسابا لا يفكر في نهاية اليوم مع تقطع حلقه من شدة الحر والعطش، لا يفكر في الطعام والشراب وغير ذلك، وإنما يفكر فيما هو فيه من الخير. كيف يغتنم طول النهار لتلاوة القرآن ولذكر الله عز وجل ولانتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجد وفي إسباغ الوضوء في السمرات على المكاره؟ كيف يغتنم طول الأيام في عبادة الله عز وجل؟ هذه هي حقيقة الإيمان والاحتساب، حقيقة الإيمان والاحتساب ألا يفكر الإنسان في صلاة القيام السريعة، يبحث لنا عن مسجد يصلي وينتهي مبكرا. لماذا؟ حتى أرجع إلى البيت سريعا معون. طيب ماذا ستفعل؟ والذي لا إله غيره ربما تقف على أبواب المسجد الذي انتهى سريعا إلى أن ينتهي المسجد الذي يتأخر في الصلاة. لكن هذا الذي تأخر كان يقف بين يدي الله عز وجل، وأنت تقف في الشوارع وعلى النواصي وربما في المقاهي، وأحسن أحوالك أنك في بيتك تعافس الزوجات والأموال والأولاد، ويعني تعيش في المباحات. وأعيذك بالله عز وجل أن تعيش فيما حرم الله عز وجل، فتصوم عن الحلال وتفطر على الحرام والعياذ بالله. هذا هو الإيمان والاحتساب الحقيقي. حينما يصوم المؤمن إيمانا واحتسابا فإنه لا يفكر في طول النهار ولا في شدة الحر، وإنما يفكر في اغتنام الأوقات، يفكر كيف أصلي خلف الإمام الذي يؤثر فيه، كيف أنه ربما من أول رمضان إلى الآن وقد فات سدس رمضان لم يسبل لله عز وجل دمعة من خشيته ولا من رحمته جل وعلا، فيعاتب نفسه ويرجع على نفسه وعلى عينه المتحجرة باللوم: يا عين فلتبكي ولتذهب الدمع ذنبا أحاط القلب أصغى له سمعا. أين الدموع على الخدين قد سالت، فالنفس للعصيان يا رب قد مالت، قلبي لما يلقى قد أن بالشكوى، دمعي جفى عيني من قلة التقوى، لكن من أرشف لا يغلق الباب، التوب يا رباه فالقلب قد تاب. هكذا المؤمن الذي يصوم إيمانا واحتسابا لا يفكر في انتهاء اليوم، ولا يفكر في انتهاء الإمام الذي يصلي به، ولا يفكر في الخطبة التي هو فيها بقدر ما يفكر مع المسارعة في التدبر والخشوع، وكم مرة ظرفت عينه، وكم مرة شعر بدنه، وكم مرة تأثرت جوارحه، كم مرة استوقفته آية فأطال فيها وجعل يكررها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان والاحتساب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يكون صاحبه من أهل هذا الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي له. يقول رب العزة تبارك وتعالى في هذا الحديث العظيم: الصيام جنة، والصيام جنة، جنة يعني وقاية، جنة منه الجن لأنهم يستترون، جنة يعني الشيء الذي يختفي فلا يظهر، الصيام جنة يعني يحميك، يحجزك عن النار، عن الشهوات، لأن النار حفت بالشهوات كما أخبر حبيبكم صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكارم وحفت النار بالشهوات. الصيام جنة ووقاية من النار، وقاية من النار، لأنه من عطش نفسه لله عز وجل في يوم حار، في يوم صائف، سخاه الله عز وجل يوم العطش. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وكانت في البحر، وكان فيها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا بمناد ينادي من فوقهم: يا أهل السفينة. فأصغوا إلى الصوت ورفعوا أبصارهم: يا أهل السفينة، قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله عز وجل على نفسه. قال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله عز وجل قضى على نفسه قضاء أنه من أعطش نفسه لله في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. من أعطش نفسه لله في يوم صائف سقاه الله عز وجل يوم العطش، يوم تبنو الشمس من الرؤوس، هذه الشمس التي بعدها الآن مليون ميل تبنو من الرؤوس يوم القيامة حتى تكون على قدر ميل واحد، والميل كيلو وستة أجزاء، كيلو وستة من عشرة، يعني أقصر من طول شارع البحر نصف تقريبا أو أقل ميل. لو أذن الله سبحانه وتعالى لهذه الشمس أن تصغر الخلائق والله لصغرتها، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون العذاب وأن يكون الموقف يومئذ بالعرق. يأخذ الناس العرق وكل على قدر عمله، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، كل على قدر عمله. ومن الناس من هم في ظل العرش لا يعرفون أصلا ولا يعانون من شدة الشمس وحرها ولفها، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. يأخذ الناس العرق في هذا اليوم الشديد الحر الذي تكون الشمس فيه على قدر ميل من رؤوس العباد، يسقي الله سبحانه وتعالى عبادا له شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم يرفع الحوض في هذا المشهد المهيب العظيم يسقى منه المؤمنون. حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكد يسقى المؤمنون بصيامهم في هذا الحر الشديد وفي هذا النهار الطويل. هذا قضاء قضاه الله عز وجل على نفسه، وإن كان بعض العلماء يعني يضاعف هذا الحديث وبعض يصححه، لكن معناه صحيح. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من أعطش نفسه لله في يوم صافي سقاه الله يوم العطش، سقاه الله من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. الصيام جنة وقاية من الشهوات التي تردي الإنسان، شهوة البطن التي أخرجت آدم من الجنة حينما أكل من الشجرة، وشهوة الفرج التي أدت إلى هذه الجريمة التي حدثت بقتل قابيل لهابيل لأخيه ابن أمه وأبيه. الصيام جنة، فإذا كان يصوم أحدكم فلا ينفث ولا يسخط، فإن سافه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لأن العبرة من الصيام ليست في الجوع والعطش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. ما لله من حاجة في أن يدع الإنسان طعامه وشرابه والمباح الذي أحله الله عز وجل له ليقع في الحرام، ليشتم ويسب ويغتاب وينم، فيأتي يوم القيامة بالنار التي تأكل الحسنات أكلا، ويأتي بما يخدش صيامه ويأكل من حسناته. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، عافانا الله وإياكم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا ينفث ولا يسخط. الله عز وجل في آيات الصيام ختمها بقوله في آيات الصيام في آخر آيات الصيام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ينبه رب العزة تبارك وتعالى إلى نوع آخر من الأكل، ليس هو الأكل المعهود طعام الشراب، لا، هناك أكل لحوم الناس. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى لحمه بين أنيابكما. هناك أكل، نوع آخر من الأكل يفسد الصيام، أكل أموال الناس بالباطل الذي أخبر الله عز وجل في كتابه، أكل للربا، استحلال الحرمات، هذا الذي يصوم ثم إنه يغتاب وينم ويأكل الربا ويأكل الرشوة ويأكل الحرام بيده بلسانه، يفسد صيامه بأنواع أخرى من الأكل. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم بالبذيء والفاحش من القوم ولا يسخط، فإن سابه أحد وهذا إذاء بالقول، أو قاتله وهذا إذاء بالفعل، فليقل إني صائم قال العلماء ليقل بلسانه أو بقلبه، والصحيح أنه يقول هذا بلسانه من باب إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لعل هذا الشخص يكون في قلبه تقوى فيزدجع ويرجع عن قلبه وعن مسابته ومشاتمته، فليقل إني صائم، يذكر نفسه أيضا إياك أن تجهل مع الجاهلين، إياك أن ترد عليه بالبذاء والشتيمة وغير ذلك، إني صائم، هذا الذي يصوم صيامه عن الرفس والسخط والفحش والبذاء، فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهكذا حقائق الأمور عند الله عز وجل، خلوف فم الصائم الرائحة التي تنبعث من فيه وتخرج ربما من بطنه لطول الامتناع عن الطعام والشراب تكون كريهة، لكنها كريهة في عرفنا وفي أوساطنا وفيما نعلمه نحن، لكنها لما كانت أثرا من أثار الطاعة فإنها محبوبة إلى الله عز وجل، وهي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. وهكذا الحقائق عند الله عز وجل ليست كما عندنا معاشر البشر. الشهيد يقتل في سبيل الله عز وجل يسيل دمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأنه شهيد يأتي دمه يوم القيامة شاهدا على وحدانية الله عز وجل، قد ضحى بأعز ما لديه، بذل نفسه ليشهد لله عز وجل بالوحدانية. فكان اللون لون الدم، فكان اللون لون الدم والريح ريح المسك. هكذا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه من أثر الطاعة. فانتبه، كل شيء اتصل بالله عز وجل يطيب، والله عز وجل طيب، ورسوله صلى الله عليه وسلم طيب، وشرع الله عز وجل أحل لنا فيه الطيبات وحرم علينا الخبائث، فشرعه كله طيب، فالله طيب ونبيكم طيب وشرعكم طيب، والله عز وجل لا يقبل إلا الطيب. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان إذا أفطر، فرح بفطره، فرح حقيقي، فرح ليس كالذي يجلس على المائدة ويمسك بالعدة يتجهز فقط بس يؤذن المؤذن وأنا جاهز. الصائم فرحتان، يجلس في حجرته في مسجده يرفع يديه إلى الله عز وجل يفرح بهذا الصوم، يدعو الله عز وجل قبيل الغروب، يسأل الله عز وجل من فضله، ليس ملهوفا على الطعام والشراب والشهوة، أذن أيها المؤذن حتى أعود، لا، ولا يفكر في هذا، يفكر في رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، كيف يتعرض لها، كيف ينال منها. إذا أفطر فرح بفطره، قال علماؤنا فرح بفطره، فرح أن أتم الله عز وجل عليه صيام يومه، وفرح في آخر رمضان أن أتم الله عز وجل عليه صيام شهره، فنفرح يوم العيد ونفرح في كل يوم من رمضان أن وفقنا الله عز وجل لصيامه، ورب محروم قد حيل بينه وبين الصيام ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد صحح الله عز وجل لك في جسمك وأمد لك في عمرك فصمت. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام كان عليه السكينة والوقار، يقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ذهب الظن وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يفكر فيما عند الله عز وجل من الأجر ولا يفكر في هذه الشهوة التي تزعجه يريد أن يملأ البطن الذي خوت، لا. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، وفي رواية أخرى وإذا لقي ربه فجازاه فرح بصومه. نعود إلى أول الحديث، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فيأتي يوم القيامة فيلقى الله عز وجل فيجازيه بما لا يخطر له على بال جزاء الصيام الذي صامه أقول ما تسمعون أستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد عباد الله، فيقول معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، فليصم سمعك وبصرك ولسانك عما حرم الله عز وجل، ودع أذى الخادم، ودع أذى الخادم، وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صمت أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، إن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. الصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. عباد الله، الصوم من شريعة الله عز وجل، هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، شرعه الله عز وجل على الأمة بجميعه، وشرعه لنا على هيئة وصفة هي أكمل الهيئات وأفضل الصفات. فشرع الله عز وجل يوما بعد يوم لشهر واحد فقط من السنة، وهذه من أسرار حكم الصيام، أنه لم يكن مثلا لمدة ثلاثة أيام متتاليات ثم تفطر ثم تصوم ثلاثة أيام متتاليات أو نحو ذلك، وهذا مما ذكره العلماء من أسرار الصيام، لأن هذا لا يطيقه الناس، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يواصل. ما معنى الوصال؟ كان لا يفطر. أنت يا من تجلس على المائدة ساعة الغروب ساعة المغرب ملهوف على الطعام والشراب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفر هذه الأكلة، كان يصوم ويواصل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام. أراد الصحابة أن يواصلوا، يريدون أن يدعوا الطعام والشراب مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لو الواحد منا الآن لقال إيه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني له حال وهيئة مع الله سبحانه وتعالى. الصحابة لا، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، أرادوا مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله نريد الوصال مثلك. قال: لا، ونهاهم عن الوصال، وقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ها؟ يطعمني ويسقيني من اللحم والخبز والإدام؟ لا، يطعمني ويسقيني من المعاني، من حلاوة الإيمان ولذة المناجاة والوصال مع الله عز وجل. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني من هذه المعاني التي تغني عن الطعام والشراب. ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصال إلى السحر، إلى السحر، وحتى تعلم رحمة الله عز وجل في عباده وحكمة هذا التشريع، أن الصحابة في أول الأمر كان قد فرض الله عز وجل عليهم أنه من نام بعد المغرب لم يأكل ولم يشرب إلى اليوم التالي. يعني أول فرض الصيام كان الإنسان أو المسلم إذا نام لا يأكل ولا يشرب، خلاص يبدأ صيام اليوم الجديد، ولو نام ساعة بعد المغرب في الليل. وكان قيس بن صرمة الأنصاري يعمل في بستان له طوال النهار، وكان يعمل عملا شاقا، وتعرفون من الحرب في مكة والمدينة كيف يكون. فجاء إلى زوجته يسألها الطعام، فقالت: ليس عندي طعام، ولكن انتظر أذهب فأتيك أبحث لك عن شيء. فذهبت تبحث له عن طعام، فرجعت فوجدته قد نام، فقالت له: خيبة لك، خيبة لك، يعني لماذا نمت؟ يقول الراوي: فلما انتصف النهار غشي عليه، اليوم الثاني لما انتصف النهار غشي عليه، فنزل التخفيف من الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ربما لو كان الصيام ليوم وليلة ما أطعنا. هؤلاء الصحابة كانوا أقوياء، كان عندهم من العافية والصحة ما ليس عندنا، ومع ذلك كان الواحد منهم يصرع في وسط النهار إذا لم يأكل. فاللهم لك الحمد. ومن حكمة الصيام، والله عز وجل غني عن عذابنا، هذه الشريعة فيها مصالح والعباد في المعاش والمعاد. الله عز وجل شرع الصيام بحكمة بالغة ينتفع بها الإنسان في جسده. وهذا الطب الحديث يقول إن الامتناع عن الطعام والشراب يساعد الجسم في إخراج السموم التي تجمعت فيه من كثرة الطعام والشراب على النظر العام. وللشيخ الألباني رحمه الله تجربة، لأنه قرأ بحثا لطبيب نمساوي يعالج بالصيام لمدة 40 يوما، لا يأكل الإنسان لمدة 40 يوم طعاما قط، وإنما يكتفي بشرب الماء. هذا شيء شديد جدا. الشيخ الألباني يقول أنه كان يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب، يعاني من تلبك في الأمعاء. أقول وذهبت إلى الأطباء وأخذت العلاج وعجزت هذه العلاجات ولم يأذن الله عز وجل بالشفاء، فقلت أجرب. ودخل في هذا الصيام، في هذا الإمساك عن الطعام والشراب 40 يوما، حتى إذا ما ذهب إلى الطبيب في نهاية المدة وفحصه لم يجد هذا الاضطراب في ضربات القلب، ولم يجد هذا التلبك في الأمعاء، وجده صحيحا سليما، وقال له فيه بفضل الله عز وجل. لكن المسألة شديدة، كان هناك رجل من أقاربه يصرع، وكان إذا صرع كسر كل شيء حوله، فأشار عليه الشيخ بالصيام. فالرجل ليس كالألباني، ليس صاحب همة وعزيمة، فصام أسبوعا وما استطاع أن يكمل. لكن الشيخ يقول هذا الرجل لما صام أسبوع وجد المسألة مختلفة، الصرع بدا يقل، فشاهد نفسه في الصيام مرة أخرى فصام أسبوعين، وجد المسألة في تحسن كبير، قال فصام غاية ما صام 30 يوما أو 32 يوما على أقصى تقدير يقول الشيخ. ثم إن الله عز وجل عافاه من الصرع تماما. هكذا يقول الشيخ، يخبر عن نفسه وعن أحد أقاربه وهو ثقة، يقول فعافاه الله عز وجل. انظر، تأمل في هذا الصيام الذي شرعه الله عز وجل لك، تعلم أن ما يفعله الناس الآن من الإكثار من الطعام والشراب بعد الإفطار هذا ليس مما يصح به البدن، وليس مما يقلل من هذه الشهوة التي مع ارتفاعها تخف حرامة الإيمان في القلب، وتخف الطبيعة الملكية التي غرزها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. ففي الإنسان طبيعتان، طبيعة بهيمية تتمثل في الأكل والشرب والنكاح وغير ذلك، وطبيعة ملكية لأن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وإنما خلقت لعبادة الله عز وجل. فمن أراد أن يجتهد في العبادة يبدأ بتصفيح هذا الجسد، تقليل الطعام والشراب حتى يخف، فيخف القلب ويخف الذهن، ويقبل الإنسان على الله عز وجل بقلبه لا ببدنه، وإنما يسير الإنسان إلى الله عز وجل بقلبه، ويقطع مراحل الطريق إلى الله عز وجل سيرا بهذا القلب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنت مستضعفين من المؤمنين، اللهم كلهم ناصر يوم قد الناصر، كلهم معين يوم فقد المعين، اللهم أظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون. ربنا توفنا مسلمين والحقنا الصالحين غير خزايا ولا مبدلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.